يقول إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟ إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدم بيد، إذا باع ذهبا بالفضة يدم بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا بثمن، لكن ذهب بثمن فضة بفضة لابد من التماثل والتقاطع شرطين، يقول هذا مثل هذا دينار بدينار بذهب بذهب مع التقاطع مجلس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.